الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ألقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين، واطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، فإنه يسمع وإنه يبصر، إنه يسمع وإنه يبصر، وإنه يجيب الدعاء ويكشف البلاء، سامع الأصوات، قريب مجيب الدعوات، رب الأرض والسماوات، هو الإله الحق المبين، هو ربنا جل وعلا، وهو إلهنا سبحانه، خلقنا أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا حياة أبدية، فجنة أو نار، نسأل الله الجنة ونعوذ به سبحانه من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا ربنا عبيدك بين يديك يرجون رحمتك ويخشون عذابك، يرجون رحمتك وشفاءك، يرجون رحمة من عندك، يرجون خيرا عظيما وفضلا كبيرا، يرجون تجارة لن تبور، يرجون فضلا منك، يرجون جنة عرضها السماوات والأرض. يا ربنا يا ربنا نسألك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، وكلنا نقصدك يا مقصد القاصدين، وحسبنا أنت وكفى، وحسبنا أنت وكفى، وحسبنا أنت وكفى، نعم المولى ونعم النصير، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا نستدفع كل شر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بيننا وبين كل سحر، بيننا وبين كل حسد وعين، بيننا وبين كل جن مارد وعفريت وجن الريح وجن عاشق وجن خادم وحارس، لا حول ولا قوة إلا بالله، بيننا وبين عين ناظرة لامة حارة قوية شديدة، بيننا وبين كل عين نظرت لنا معجبة ومشتهية ومتمنية وحاسدة وحاقدة وقاتلة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بيننا وبين سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومشموم وملقى في البحار وعلى الجبال وفي الأودية والشعاب وفي قاع الأبيار، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع ما أصابنا وما أحل بنا من مصائب الأسهار، من مصائب الأسهار والحسد والعين وآلامها وأوجاعها وهمها وغمها وكربها، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع خيوطا، خيوط سحر وشعر سحر وورق سحر ومعادن سحر وعلق سحر وحسد وعين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع حسدا عظيما، حسدا عظيما مهلكا، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صل وسلم وبارك يا ربنا على نبينا وسيدنا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الأسحار والحسد والعين، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء،

قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبين جن ما رزق. بيننا وبين جن عفريت. بيننا وبين جن عفريت وريح. بيننا وبين جن الريح. بيننا وبين جن الريح. بيننا وبين جن الريح. بيننا وبين جن الريح. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبين جن الريح. بيننا وبين جن الريح. بيننا وبين جن الريح. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبين جن الريح. بيننا وبين جن العفريت وما رزق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بيننا وبين جن الريح. بيننا وبين جن النارج. بيننا وبين جن النارج. بيننا وبين جن العفريت. بيننا وبين جن الغول. بيننا وبين جن الغول. وخادم وحارس. وخادم وحارس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها جنا ساحرا. نستنفع بها جنا حاسدا. نستنفع بها جنا عاشقا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها جنا حاسدا. نستنفع بها جنا شيطان اليعين. نستنفع بها جنا شيطان اليعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها جنا أبيضا. نستنفع بها جنا أسودا. نستنفع بها جنا وزرا. نستنفع بها جنا ثعبانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها جنا عاشقا وجنا حاسدا وجنا ساحرا وجنا ساحرا وجنا ساحرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها الرعشة. نستنفع بها النفضة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها الرعشة والنفضة والنفضة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها دوخة وصداع وتشنجا وصرعا وتشنجا وصرعا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستنفع بها ما أصاب الرؤوس والعقول. ما أصاب الرؤوس والعقول. ما أصاب الصدور والقلوب. ما أصاب الصدور والقلوب. ما أصاب البطون وأرحامهن. ما أصاب البطون وأرحامهن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ما أصاب العقفية. نستدفع بها ما أصاب الظهور. نستدفع بها سحرا مشروبا. نستدفع بها سحرا مأكولا ومدفونا ومغروزا ومدسوسا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها كل شر وضيم. نستدفع بها كل ساحر من الإنس والجان. من الإنس من الأقارب والجيران. من الأقارب والجيران. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا من الخادمات. نستدفع بها سحرا من الخادمات. نستدفع بها سحرا من العمال والخادمات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا من الأقارب والجيران وحسدا من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات. والأصدقاء والصديقات. والأصدقاء والصديقات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا عظيما وحسدا مهلكا. وحسدا مهلكا. وحسدا مهلكا. وعين النظرة العامة من نفس الخبيثة. من نفس الخبيثة. من نفس الخبيثة. من نفس معجبة. من نفس حاسدة. من نفس حاقدة. من نفس معجبة. من نفس مستوية. ما برك صاحبها. فتبارك الله. فتبارك الله رب العالمين. أبدا يا ربنا. أبدا. أبدا يا ربنا على الدين والاستقامة. أبدا يا ربنا على الدين. على الدين. على الدين. وعلى الاستقامة. وعلى الاستقامة. وعلى الاستقامة. تبارك الله تبارك الله. أبردها يا ربنا, أبردها يا ربنا بين زوجين, أبردها يا الله, أبردها بين زوجين, أبردها بين زوجين وبين أفراد العائلة, وبين أفراد العائلة, وبين أفراد العائلة. أبردها يا الله, أبردها يا الله, أبردها يا الله, أبردها يا الله, أبردها يا الله. حارة لامة قاتلة حاسدة حاقدة. فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين. أبردها يا ربنا على التوفيق والنجاح, وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبردها يا ربنا, أبردها يا ربنا, أبردها يا ربنا, أبردها يا ربنا على التوفيق والنجاح والتقدم. أبردها يا ربنا على الدين القويم والخلق الحسن. أبردها يا ربنا, أبردها يا ربنا, أبردها يا ربنا على المحافظة على الصلوات. أبردها يا ربنا, أبردها, أبردها يا ربنا. واصرف حسد حاسد ونفسا خبيثة من ساهر وحاسد. يا ربنا أبردها يا ربنا على القلوب والصدور. أبردها يا ربنا, أبردها, أبردها, أبردها يا الله, أبردها يا الله. ألهم حرها وبردها ووصلها, ألهم حرها وبردها ووصلها على الصدر, على الصدر والقلب, على القلب والصدر, على القلب والصدر, وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والنظافة والنظافة والنزاهة والنزاهة. يا ربنا, يا ربنا, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا وسلاما, يا نار كوني بردا, يا نار كوني بردا, يا نار كوني بردا, يا نار كوني بردا, يا نار كوني بردا, يا نار كوني بردا, يا نار كوني بردا. قال ربك هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين. قال ربك هو علي هين, عفريت من الجن هو علي هين, عفريت من الجن هو علي هين, هين, هين, في هين جارية هو علي هين, هو علي هين. قد شغفها حبه, قد شغفها حبه, هو علي هين, هو علي هين. وجاءوا بسحر عظيم, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين. قال ربك هو علي هين, هو علي هين. ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر النفاثات, النفاثات في العقد, هو علي هين. ومن شر حاسد, ومن شر حاسد, ومن شر حاسد إذا حسد, ومن شر حاسد إذا حسد, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين. هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين, هو علي هين. يا ربنا يا رحيم, نستجع ما أصابنا من حسد عظيم وسحر عظيم وعين النظرة لامة وحاسدة وحاقدة وحارقة, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحر تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نستدفع بها سحر تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحر تفريق. بين المرء وزوجه وأولاده وبناته وبين وظيفته وبين مسجده لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الهم والغم والحزن والكرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها سحرا خفيا مخفيا. نستدفع بها حسدا مهلكا. نستدفع بها عين النظرة قوية ولامة وحارة ومقعدة وحافلة وقاتلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجمع بها ما أصاب القلوب والصدور. ما أصاب الصدور فأحزنها وخوفها. ما أصاب الصدور فهممها وغممها وآيسها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجمع بها ما أصاب القلوب. ما أصاب القلوب فعقد عليها فعلقها بالساحر وقلبها من حب إلى تفريق، من حب إلى كره، ومن وفاق إلى طلاق، ومن اتصال إلى انفصال. يا ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجع بها ما أصاب البطون من سحر ما كل ومشروب فتجمد فيها وتكون فيها وأدخل فيها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسحر نستجع بها سحرا في البطون أدخلها جن ساحر من معجن الأسحار ورقها وصبحها وخيوطها وشعرها وعلقها ومائها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها كل عقدة عظيمة قوية مسدودة موثقة محكمة محروسة مخدومة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها شرا عظيما ومكرا عظيما وطمع طامع وحسد حاسد وظلم ظالم وعشق عاشق في الأجساد ومن سحرة الإنس الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استدفع بها كل عقدة عظيمة في القلب في القلب في القلب مربوطة ومعقولة وممسوكة وممسوكة ومقبوضة ومقبوضة ومقبوضة داخلية وغائرة داخلية داخلية وغائرة. عليها إبرة سحر عليها إبرة سحر مربوطة بخيط وشعر مربوطة بخيط وشعر مربوطة بعلاقة مغموسة في القلب مغروسة في الصدر. نستدفع بها نستدفع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل شر وضيم وهم وحزن وكرب وكآبة وسامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها جنا ماردا نستدفع بها جنا ماردا نستدفع بها جنا ماردا نستدفع بها جنا عفريتا نستدفع بها جنا عفريتا نستدفع بها شيطانا لعين نستدفع بها شيطانا لعين نستدفع بها شيطانا لعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها جنا في البطون نستدفع بها جنا في الأطراف وعقدا في الأطراف عظيمة وقوية ومشدودة تمنع الأسحار أن تخرج تمنع السكان في الأجساد من أن يخرجوا. الآن أهللها بقوتك الآن أهللها بقوتك في المداخل والمخارج. يا ربنا يا ربنا يا ربنا وفي أطراف الأصابع يا ربنا يا ربنا وتحت الأظفار وتحت الأظفار وتحت الأظفار وتحت الأظفار. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله في اليدين والرجلين. يا ربنا يا ربنا محروسة ومخدومة يا ربنا يا ربنا ومن حولها جن ساحر ومن حولها جن ساحر ومن حولها جن ساحر ومن حول الجسد جن ساحر ومن حول الجسد جن ساحر ومن حول الجسد جن ساحر ومن حول الجسد جن ساحر. يا ربنا يا ربنا يا ربنا احلها يا ربنا احلها يا الله يا الله في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في الأطراف في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين في اليدين والرجلين. قوية عظيمة شديدة يا الله يا الله يا الله في اليدين والرجلين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله حلها يا ربنا بقوتك في اليدين في الرجلين في اليدين والرجلين وفي الأعصاب وفي الدم وفي الدم تجري وفي الدم تجري من عقد عظيمة مخدومة ومحروسة. يا الله يا الله نستجع كل شر وضيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستجع بها شرا أصابنا في الرؤوس وعلى العقول وفي الأسماع والأبصار وفي الأسماع والأبصار واثر على جنينها واثر على جنينها واثر على جنينها واثر على جنينها في بطنها واثر على جنينها في بطنها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نستدفع بها جنا ماردا وعفريتا وريحا وغولا ساحرا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نستدفع بها نستدفع بها سحرا من اليمن والسودان نستدفع بها سحرا من اليمن والسودان نستدفع بها سحرا من اليمن والسودان ومصر وإفريقيا والمغرب وأندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الشام ومن بني جلدتنا ومن بني جلدتنا ومرشوشا في البيوت ومرشوشا في البيوت ومدفونا ومغروزا في البيوت ومن حول البيوت في الأحواش هنا وهناك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها جنا يأتي في المنام فيخنق يأتي في المنام فيفزع فيفزع فيفزع ويجدد في الأسحار ويجدد في الأسحار ويجدد في الأسحار عند الإغماء ويوجد ذلك الأسحار عند الإغماء فيدخل في الجسد فيدخل في الجسد فيدخل في الأدبار فيدخل في الفروج فيدخل في رحمها فيدخل مع الأفواه ومع الأنوف ومع الأعين ومع الآلان ويغرز في الجسد ويغرز في الجسد وفي الجلود. يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة

الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا يا ربنا اجعلنا من المتقين وكن معنا وكن معنا وكن معنا وكن معنا اجعلنا من المتقين اجعلنا من المحسنين اجعلنا من المحسنين وكن معنا يا الله وكن معنا يا الله في سفرنا وفي حضرنا في ليلنا وفي نهارنا في نومتنا وفي قومتنا يا الله يا الله في حركتنا في قوتنا في مرضنا في ابتلائنا كن معنا يا الله كن معنا يا الله كن مع الوالدين كن مع الذرية كن معنا يا الله كن معنا يا الله ونحن في الجو وفي البر وفي البحر كن معنا يا ربنا كن معنا يا ربنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني ولا ينطلق لساني رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون فأخاف أن يقتلون قال كلا كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون إنا معكم مستمعون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق ولا تكون في ضيق ولا تكون في ضيق ولا تكون في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون ولا تكن في ضيق مما يمكرون كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا حكيم يا ربنا يا عليم أبطل يا ربنا كل سحر وتأثير حسد وعين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا كل سحر أبطل يا ربنا كل حسد وعين أبطل يا ربنا ما هممنا وغممنا يا ربنا وسبب لنا كربا عظيما وشدة وعناء وشدة وعناء يا الله يا كبير يا الله يا كبير

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.